آيتيس. آيتيس في الأساطير الإغريقية هو أحد أشهر ملوك اليونان القديمة، ملك أرض كولشيس التي كانت موطناً للصوف الذهبي لفترة طويلة. آيتيس هو ابن هيليوس رب الشمس من الحورية بيرسيس. أولاً قام هيليوس بإعطاء آيتيس مملكة كورنثوس، لكنه لم يكن مقدراً له البقاء ملكاً لها مدة طويلة، حيث تنازل عن العرش لأحد أبناء هيرميس وهو بونوس. غادر آيتيس أرض كورنثوس وقد اتجه لجنوب القوقاز، وهناك على الحافة الشرقية للبحر الأسود أسس آيتيس مملكته الجديدة كولشيس. تزوج آيتيس وقد أنجب 3 أبناء، الأول من الذكور ويدعى أبسيرتوس، و2 من الإناث وهم ميديا وشالكيوب. ازدهرت كولشيس وبشكل كبير تحت رعاية آيتيس، وكانت أرض كولشيس ملاذ الطفلان فريكسوس وهيلي ليكون بأمان بعيدا عن غدر إينو زوجة أبيهم. وعلى الرغم من سقوط هيلي في الطريق من فوق ظهر الكبش ذو الصوف الذهبي، إلا أن فريكسوس قد وصل بأمان وقد قام بالتضحية بالكبش الذهبي لرب البحر بوسايدون، وقد أهدى الصوف الذهبي للملك آيتيس. سر الملك آيتيس جدا للهدية وقام بتزويج فريكسوس من ابنته شالكيوب، ووضع الصوف الذهبي على شجرة بلوط في بستان أريس المقدس. بعد أن استلم آيتيس الصوف الذهبي، جاءته نبوءة تقول أنه سيفقد عرشه على يد أحد الغرباء يحاول سرقة الصوف الذهبي، علاوة على خيانة من قبل أحد أفراد أسرته. ومن وقتها لم يعد الغرباء مرحبا بهم في أرض كولشيس التي اكتسبت سمعة سيئة كمدينة همجية ويجب تجنبها بأي ثمن. لسنوات عديدة لم يجرؤ أي من الغرباء الدخول لأرض كولشيس، حتى وصل البطل جيسون مع رفاقه الأرغونت. عندما أعلن جيسون أنه جاء من أجل الصوف الذهبي، تراءى لآيتيس النبوءة التي من شأنها أن تفقده عرشه، وفكر في التخلص من جيسون، لكن وجود الأرغونت كان تهديدا كبيرا له، لذلك تظاهر بالموافقة على طلب جيسون بشرط إتمام اختبار أولا، ونتيجة الاختبار ستوضح إذا ما كان جيسون مؤهلا لمواجهة التنين الذي لا ينام حارس الصوف الذهبي. كان ذلك الاختبار هو مواجهة الثيران التي تبث النار، قتلهم وحرث الحقل مكانهم. وهنا جاء دور الخيانة في نبوءة الملك آيتيس، حيث عرضت ميديا ابنته مساعدة جيسون في اختباره ومساعدته في مواجهة التنين الذي لا ينام في مقابل أن يأخذها معه بعيدا عن أرض كولشيس. وبالفعل نجح جيسون في اختباره وواجه التنين وحصل على الصوف الذهبي، وهرب هو وميديا برفقة الأرغونت وتوجهوا لمدينة إيولكوس. طاردت قوات كولشيس جيسون ورفاقه تحت قيادة ابن آيتيس الأمير أبسيرتوس، وهنا قامت ميديا بدعوة أخيها أبسيرتوس على متن السفينة أرغو للوصول لحل وسط، التي قامت بقتله بمساعدة جيسون، وقد قطعت جسده إلى أجزاء ورمتها في البحر في محاولة لتعطيل قوات كولشيس الذين كان قد أمرهم آيتيس بإنقاذ جميع أجزاء جسد ابنه. بعد أن تحققت شروط نبوءة الملك آيتيس، فقد سرق غريب الصوف الذهبي وتمت خيانته من قبل أحد أفراد أسرته، لم يتبقى سوى فقدانه للعرش الذي فقده بالفعل على يد شقيقه.